هذا يقول جاء في الحديث عندما يؤذي المؤذن الإنسان يأكل فليكمل حاجته. ما هو الضابط في إكمال الحاجة؟ إذا كان المؤذن يؤذن والوقت فيه سعة، يعني يدخل الوقت حقيقة بعد الأذان، فلا يمنعك هذا من أكل ولا يمنعك هذا من شرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل. أما إذا كان يؤذن على الوقت على طلوع الصبح فإنه يجب عليك أن تقف، إذا أذن تقف، لقول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأنت الضابط عندك الوقت، إن كان المؤذن يؤذن على الوقت كابن أم مكتوم فلا تأكل، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يؤذنا، فجعل الأذان نهاية وقت الأكل. وأما إن كان كبلال يؤذن الأذان الأول أو قبل الوقت، يعني الأذان الأول به، فحينئذ لا مانع من ذلك فكل. ويقول فإني سمعت من بعضهم أنهم يقول حتى ولو بعد لو بعد الأذان بساعة. نعم، إذا كان الأذان مثل ما هو عندنا في المسجدين مكة والمدينة بين الأذانين ساعة، فلك أن تأكل بعد الأذان الأول. أما أن يؤذن الأذان الذي هو على الصبح وتأكل بعده بساعة ما تطلع الشمس، هذا غير صحيح.